كما يصنع فراخهم. نعم تقرأ لنا يا شيخ عبد الرازق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. نعم. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته بوب هذا الباب: باب لا يقال السلام على الله. أتى به بعد الباب الذي هو باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا من أحسن الترتيب والتبويب. فالأول اللي هو الماضي، الدرس الماضي، فيه بيان أن أسماء الله حسنى، ومن شرط كونها حسنى اتصافها بالصفات الكاملة، ومن شرط كونها حسنى اتصافها بالصفات الكاملة. فذكر هذه الصفة أنموذجا، هذه الصفة أنموذجا لذلك، واختارها لبيان أن أسماء الله وصفاته لا يلحقها نقص ولا عيب، لبيان أن أسماء الله وصفاته لا يلحقها نقص ولا عيب. فمن استقر ذلك في قلبه أوجب له تعظيم الله وإفراده بالعباد. فمن استقر ذلك في قلبه أوجب له تعظيم الله وإفراده بالعبادة. وكما هو معلوم عندكم أن المؤلف كل التبويبات هذه تصب في هدف واحد، وهو تعظيم الله وإفراده بالعبادة. طيب لماذا لا يقال السلام على الله؟ عليكم السلام ورحمة. الجواب من عدة أوجه: الأول لورود النهي، لورود ماذا؟ النهي. فالله عز وجل لا تقولوا السلام على الله من عباده. الثاني أن هذا الدعاء يقتضي النقص في حق الله تعالى، أن هذا الدعاء يقتضي النقص في حق الله تعالى، إذ كيف تدعو الله أن يسلم نفسه من ذلك النقص؟ إذ كيف تدعو الله أن يسلم نفسه من ذلك النقص وهو المتصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه؟ إذا دعوته أن يسلم نفسه من النقص إذن تنقصته. الثالث أن هذا الدعاء مخالف للحقيقة، أن هذا الدعاء مخالف للحقيقة، والحقيقة أن الله كامل وسالم من النقص والعيب. الرابع أن الدعاء يستلزم داعيا ومدعوا ومدعوا له، يستلزم الدعاء ثلاث جهات: داعي وإيش ومدعو ومدعوا له. والله غني عن دعاء الداعي، يعني فأنت تدعو لله عز وجل، والله غني عن دعاء الداعي. وليس هناك مدعوا سواه، يعني تدعوه لنفسه هل يستقيم؟ فنهي عن ذلك، وليس هناك مدعوا سواه فنهي عن ذلك، تنزيها لله، تنزيها لله وحماية لجناب التوحيد، تنزيها لله وحماية لجناب التوحيد. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثناء على الله وليس الدعاء لله. قال شيخ الإسلام في الفتاوى 10555، الفتاوى 10555 يقول: أشار إلى أن السلام، يعني يقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن السلام إنما يطلب لمن يحتاج إليه، والله هو السلام، فالسلام يطلب من الله ولا يطلب له، السلام يطلب من إيه؟ أن تطلب الله يسلمك، تطلب الله يسلم أخيك المسلم، فما تطلب له. قال: فالسلام يطلب منه لا يطلب له، بل يثنى عليه فيقال: التحيات لله والصلوات والطيبات. هذا كله كلام شيخ الإسلام. فالحق سبحانه يثنى عليه ويطلب منه، انتبه لها النقطة هذه أيضا، نقطة ثانية أي كلام الشيخ هذا، يعني أولا قرر أن السلام يطلب لمن يحتاج، هذا التقرير الأول. طيب هل تكون لله عز وجل؟ طبقها، لا يطلب، الله يطلب منه ولا يطلب له، فهو غني، إذا ماذا نفعل؟ نثني عليه. هذه الأولى. الثانية قال له، ترى كلامهم متواصل بس حنا نقول له الثانية عشان نعرف يعني الفقرات. قال: فالحق سبحانه يثنى عليه ويطلب منه، وأما المخلوق فيطلب له. إذن ما ثم إلا خالق أو مخلوق، المخلوق محتاج، فماذا نفعل معه؟ يطلب له. قال: فيطلب له فيقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذن السلام يطلب لمن؟ لمن يحتاج إليه، والله عز وجل لا يحتاج لذلك. إذن ماذا نفعل؟ نثني على الله عز وجل. الخامس أن الدعاء إنما يكون للمحتاج المخلوق، أما الله جل وعلا فإنه غني لا يحتاج إلى أحد. إن الدعاء إنما يكون للمحتاج المخلوق، أما الله عز وجل فإنه غني لا يحتاج إلى أحد. فمن دعا لله فقد تنقص الله جل وعلا، وهذا ينافي كمال التوحيد. السادس: السلام يطلب منه هو ولا يطلب له، ولهذا ورد في الحديث: اللهم أنت السلام ومنك السلام. فقوله ومنك السلام، فقول النبي صلى الله عليه وسلم ومنك السلام، أي أنت الذي تمنح السلام لعبادك، عليكم السلام ورحمة الله، أنت الذي تمنح السلام لعبادك، وأنت الذي يطلب منك السلام، وأنت الذي يطلب منك إيش؟ السلام. السلام، أي أن العباد يسألونك، أي أن العباد يسألونك أن تسلمهم من الآفات والنقائص والمكاره. إذن لا يقال السلام على الله لستة أمور. الأمر الأول نعيدها بسرعة، ورود النهي. الأمر الثاني أنه يقتضي النقص في حق الله. الثالث مخالف للحقيقة والواقع. الرابع يستلزم داعي ومدعو ومدعو له، أي والله غني عن دعاء، أي أحسنت. الخامس الدعاء يكون للمحتاج والله غير محتاج. السادس يطلب منه ولا يطلب له. طيب في فائدة نستفيدها من هذا الحديث، وهي أن بعض الناس إذا قلت يا ناس ترى العبارة دي غلط، قال والله حنا ترى ما نقصد، ما نقصد. هل الكلام هذا مبرر للسكوت عن بيان الغلط؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هو أن الصحابة ما يقصدون نقص الله عز وجل، كل اللوازم دي ما يقصدونها، ومع ذلك نبين الخطأ صلى الله عليه وسلم. طيب إذن ما هي حقيقة لفظ السلام؟ حقيقة لفظ السلام هي البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. هذه حقيقة لفظ السلام، براءة، خلاص، نجاة من الشر والعيوب. ومنه قولهم سلمك الله، يقصدون سلمك الله من الشر. إذا قال لك سلمك الله ماذا تفهم؟ من الشر والمصائب، هذا مقصوده. ومنه دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الصراط، اللهم سلم سلم. يسلم ويسلم من ماذا؟ من الوقوع في النار، وهذا هو شر من شر من أنواع الشر. قال ومنه سلم الشيء لفلان، يعني خلص له وحده من الشركة، بدل ما يدخل مع فلان قال والله سلم له. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل، هل يستويان مثلا؟ ومنه السلم ضد الحرب، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. قالوا يعني وجهه لأن كل من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر، يعني قالوا السلم خلص من أذى الآخر، سلم منه. ومنه القلب السليم، نسأل الله أن يجعل قلوبنا سليمة. وحقيقة القلب السليم الذي سلم لله وحده، سلم لمن؟ لله وحده، فخلص من دغل الشرك والذنوب والمخالفات. إيه خلص من دغل الشرك والذنوب والمخالفات. ومنه أخذ الإسلام. لماذا أخذ الإسلام سمي الإسلام؟ لأنه استسلام وانقياد لله، فهو تخلص من شوائب الشرك. إذن المسلم سلم لربه وخلص له من دغل الشرك. وترى معاني الإسلام ومعاني الإيمان ومعاني الشهادة ترى من أهم الأمور معرفتها. لماذا؟ لأجل معرفة نواقضها، لئلا يقع الإنسان في النواقض وهو لا يشعر. يعني ما يكفيك أن تردد أن تقول الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ألا مر معكم كلام شيخ الإسلام أن العبد إذا عصى متشهي لا يكفر، وإذا عصى معاند كفر. معناه الذي يعصي معاند لم يستسلم ولم ينقض، وهذا كفر إبليس نسأل الله العافية والسلامة. إلا إبليس أبى واستكبر أي. فهذه نقطة مهمة ينبغي التفطن لها. يعني كثيرا ما نحفظ تعاريف أصول الدين لكن ما ننتبه إلى أنه من خالفها فقد نقض هذه الأصول وهذه الأساسيات. ولهذا نقرأ أحيانا النواقض الإعراض عن دين الله لا يعلمه بس ما ندري شلون جاءت. نقرأ بغض بعض ما جاء به الرسول ولا أدري طيب كيف جاءت، لأن الدين مبنى على المحبة والتعظيم. نقرأ الهزل بكلام الله ورسوله كفر، لماذا كيف جاءت؟ لأنها مناقضة للتعظيم. هذه نقطة يعني أحب أن الشباب يتفطنون لها. الجنة اسمها دار السلام، وابن القيم يقول أنها أضيفت إلى السلام أن فيها ثلاث أقوال إضافتها إلى السلام. قال إضافتها الإضافة الأولى إلى المالك وهو الله عز وجل. ترى ابن القيم يعني يعتبره مرجعنا في هذا الدرس، كتاب بدائع الفوائد الجزء الثاني أطال في هذا كثيرا، يعني من يريد يرجع إليه سيجد فيه فوائد كثيرة ما ذكرناها، يعني هو العمدة في هذا الشرح هذا الدرس. الأول إضافة إلى المالك وهو الله السلام سبحانه وتعالى. الثاني إضافة إلى تحية أهلها فإن تحيتهم فيها سلام. الثالث إضافة إلى معنى السلامة. قال ابن القيم وهذا أظهر. كيف جعل هذا أظهر القول الثالث؟ قال فإنها عللها فقال فإنها اللي هي السلامة أكمل أوصافها المقصودة على الدوام. أكمل أوصافها المقصودة على الدوام. انظر بدائع الفوائد 233-134 ومثل ما قلت لكم ترى أطال في هذا، يعني لعلكم يحصل لكم فرصة وتراجعون. ها؟ التعليل في قوله أظهر يشمل المالك ويشمل تحيتهم سلام، هي على الدوام وأوصافه. تقصد يعني إن إذا قلنا إضافة إلى معنى السلامة يعني أنت جعلتها بالالتزام يمكن، لا بأس بالالتزام لا بأس، يعني كأنك أنت تقول إن الدلالات ثلاث، دلالة بالمطابقة ودلالة بالتضمن ودلالة بإيش بالالتزام. نعم لا بأس، لكن كمطابقة قد ما يعني يستقبل. قال ابن كثير معنى السلام في اسم الله عز وجل هو السالم من جميع العيوب والنقائص بكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. سالم من جميع العيوب والنقائص في إيش؟ بكماله وذاته في ذاته وصفاته وأفعاله. معنى وقال بعضهم إن معنى السلام المقصود به الله عز وجل أي نزلت بركة اسمه عليه. يعني نزلت بركة اسمه عليكم، يعني لا تقولون السلام على الله، أنا قلت السلام على فلان يعني نزلت بركة اسم الله عليه. وإن كان الكلام الأول أظهر يعني دعاء لهم بإيش بالسلامة، دعاء لهم بالسلامة. السلام عليكم هل هو إنشاء أو خبر؟ هل هو إنشاء أو خبر؟ يعني هل هو دعاء أو خبر؟ قالوا هو لفظ دعاء متضمن للإنشاء والإخبار. قال ابن القيم فهو متضمن للإخبار بحصول السلامة، متضمن للإخبار بحصول السلامة والإنشاء للدعاء بها وإرادتها وتمنيها، وهذا أبلغ، وهذا أبلغ من صورة من إخراج الكلام في صورة الطلب المجرد، اللهم سلمه في صورة أي الطلب المجرد. قال الشيخ عليه رحمة الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. قال كنا، يقصد الصحابة رضي الله عنهم، إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الصلاة. من أين جعلناها قلنا في الصلاة؟ الرواية الأخرى قبل أن يفرض علينا التشهد، قبل أن يفرض علينا التشهد قلنا، القول يكون إيش؟ باللسان، السلام على الله من عباده، يعني يسألون الله أن يسلم نفسه من الآفات. شيخ غنيمان في شرح الكتاب التوحيد 131 قال قولا يحتاج يعني إلى مراجعة، يعني يقول كأنهم رأوا يعني الصحابة السلام من قبل من قبيل الحمد والشكر، يعني يقول أن الصحابة ما كانوا يقولونه ينوون به الدعاء، وإنما رأوا أنه من قبيل الحمد والشكر فجوزوا ثبوته لله تعالى. الله أعلم. أقول الله أعلم، الشيخ يقول هذا ونقول نحن إن كان على هذا فمع ذلك قضية الحمد والشكر هي أصل فعل العبد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل بأن يقولوه لأنه الأصل فيه ليس هذا، أو لأنه يحتمل أمرا آخر، لكن يعني يحتاج إلى مراجعة أكثر، يعني هل فعلا يعني ورد عنهم أثر في هذا؟ الله أعلم. على هنا على نبع ابن القيم على نكتة لطيفة فيها، قال التعدية بعلى، يعني ما هي الحكمة من التعدية بعلى؟ قال لأن موضوع لفظها جملة طلبية، لأن موضوع لفظها جملة طلبية، يعني دعاء أن الله يسلم هذا الذي يسلم عليه، إذن هي موضوع اللفظ جملة طلبية وليس موضوعها معنى مفرد، أي ألقيت عليك هذا اللفظ، ألقيت عليك هذا اللفظ وأوضعته عليك إذانا باشتمال معناه عليك، كاشتمال لباسك عليك، يعني كانه يقول أن التعدية بعلى تدل على غمر المدعو له بالدعاء من جميع جوانبه فتكون أبلغ. طيب السلام على جبريل تصلح؟ ها؟ كيف من أين أتيت بهذا؟ في الحديث أنهم قالوا السلام على فلان والسلام على جبريل وميكائيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم إلا من على الله فقط، فدل على أن أي مخلوق يصح أن يدعى له بالسلامة. إذن هو سلام بمعنى التسليم، يعني سؤال السلامة لمن سلمت عليه. قال من عباده، العباد أخذ العبادة من التعبد والتذلل، وإضافة العباد إلى الله هنا إضافة ماذا؟ إضافة تشريف. هل الله يسلم على الناس، على الخلق، على العباد؟ نعم الله يسلم، لكن العباد لا يسلمون. قال تعالى سلام قولا من رب رحيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة إن الله يقرئك السلام. قال لا تقولوا، هنا لا نهي، والنهي يقتضي ماذا؟ التحريم. لا تقولوا السلام على الله، أي لا تطلبوا له السلامة، أي لا تطلبوا له السلامة. فدل هذا على أن الدعاء لله بالسلامة محرم ولا يجوز. لكم أمر مرت معنا؟ ستة أوجه. قال فإن الله هو السلام، التعليل هنا لعل النبي السلام قال لأن الله هو السلام. السلام هنا السالم من جميع العيوب والنقائص لكمال ذاته، سالم من جميع العيوب والنقائص ليش؟ كمال ذاته وصفاته وأفعاله. ولهذا سلم الخلق من ظلمه لأنه سلام، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم. وسلم المؤمنون من عقوبته لأنه سالم سبحانه من جميع العيوب. قال ابن القيم، من يعيد لي البيت هذا قبل غير عبد الرحمن؟ أقول أبغى واحد يعيده لي قبلك يا عبد الرحمن البيت هذا. يقول وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. من يعيد لي البيت قبل عبد الرحمن؟ طيب انت نبيك نطالبك بهذا الدرس الجاي يا جير. جزاك الله. نعم يا عبد الرحمن. والسلام على الحقيقة السالمة من كل تمثيل ومن نقصان. عادي عبد العزيز. والسلام على الحقيقة السالمة من كل تمثيل ومن نقصان. تفضل عبد الكريم. وهو السلام على الحقيقة السالمة من كل تمثيل ومن نقصان. ممكن تعيده وانت رافع راسك؟ وهو السلام على الحقيقة السالمة من كل تمثيل ومن نقصان. تفضل يا صلاح. والسلام على الحقيقة السالمة من كل تمثيل من كل تمثيل ومن نقصان. إذا ما هو البديل عن السلام على الله؟ السلام. هل في بديل؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قولوا التحيات لله، يعني الثناء والتعظيم. فنأخذ من هذا الحديث أن الله يحيى ولا يسلم عليه. التحيات يعني جميع التعظيمات والثناء لله عز وجل، جميع التعظيمات والثناء لله تعالى. قال لله يفيد اختصاص الله بالتعظيم وأن ذلك لا يجوز لغيره. قال والصلوات، الصلوات يعني جميع العبادات له استحقاقا بمقتضى الشرع، والعقل يوافق ذلك. والطيبات أي الأعمال الطيبات التي يتوسل بها إليه وهو طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن الله عز وجل يحيى لكن طيب لماذا؟ ها؟ لا لا دعونا من الأوجه، لكن يحيى ولا يسلم عليه، لماذا هذه؟ نعم يصح وهذه لا يصح، لأن التحية تعظيم، تعظيم وثناء، وأن السلام عليه تنقص له سبحانه جل وعلا. إذن لا يحيى ولا يسلم عليه، لماذا؟ لأن التحية تعظيم لله عز وجل، والسلام تنقص لله، فالله عز وجل يدعى ولا يدعى له، يدعى ولا يدعى له. قال فإن الله هو السلام، السلام يعني في اسم الله عز وجل سلم السين واللام والميم، يقول ابن فارس معظم بابه من الصحة والعافية، معظم بابه من الصحة والعافية، ويشد عنه قليل. قال فالسلامة أن يسلم الإنسان من العاهة والأذى، السلامة الله يعافينا وإياكم، حصل على الواحد حادث جو الناس الحمد لله على السلامة، طلع ما طيب ما بالعافية، قالوا الحمد لله على السلام. والسلام هو الله، يقول والسلام هو الله لسلامته مما يلحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء. فالله هو السلام وداره الجنة هي دار السلام. قال ومن ذلك الإسلام لأنه يسلم من الإباء والامتناع، لأنه يسلم من الإباء وإيش؟ فمن أبى وامتنع فنقض الإسلام. ولهذا كلام شيخ الإسلام ذكرناه لكم أكثر من مرة ولا نمل من تكراره، من عصى متشهي لا يكفر، ومن عصى معاند يكفر. ابن القيم في أحكام أهل الذمة، بس ودي تسمعون كلامه لأنه ذكر كلام جميل في أحكام أهل الذمة وفي بدايع الفوائد. في أحكام أهل الذمة المجلد الأول صفحة 413 يقول السلام اسم من أسماء الرب تعالى، وهو اسم مصدر في الأصل كالكلام والعطاء. قال والمراد به السلامة، ولما كان كذلك كان الرب تعالى أحق به من كل ما سواه. اكتبوا بعده، لأنه السالم من كل آفة وعيب ونقص وذنب، من كل آفة وعيب ونقص وذنب، فإن له الكمال المطلق، فإن له الكمال المطلق من جميع الوجوه. يعني يؤخذ من السلام ما دام سالم من جميع النقائص إذن له الكمال المطلق، وهذه من الأسماء التي تدل على جميع الصفات الثبوتية وتدل على نفي جميع الصفات المنفية، مثل السلام، مثل القدوس. قال وكماله من لوازم ذاته، كماله من لوازم ذاته، فلا يكون إلا كذلك الرب جل وعلا. والسلام يتضمن سلامة أفعاله من العبث والظلم وخلاف الحكمة. شوف ليبين أن السلام يشمل جميع صفات الكمال وينفي جميع صفات النقص. قال وسلامة صفاته وسلامة أفعاله من العبث والظلم وخلاف الحكمة، وخلاف الحكمة، وسلامة صفاته من مشابهة صفات المخلوقين، وسلامة ذاته من كل نقص وعيب، سلامة ذاته من كل نقص وعيب، وسلامة أسمائه من كل ذنب، ف ثم ختم بهذا الكلام يقول: فاسم السلام، يعني مهم نفهم هذه، فاسم السلام يتضمن إثبات جميع الكمالات له وسلب جميع النقائص عنه. يعني بعض الأسماء تدل على اسم وصفة واحدة، وبعضها يدل على جميع الصفات كالسلام وكالقدوس. من يقرأ لكلام ابن القيم الأخير؟ اسم السلام، اسم السلام يتضمن إثبات جميع الكمالات له وسلب جميع النقائص عنه. أحسنت. ثم يقول: وهذا هو معنى سبحان الله والحمد لله، فإن يتضمن إفراده بالألوهية وإفراده بالتعظيم. يقول: هذا معنى سبحان الله، السلام معنى سبحان الله والحمد لله، فهو يتضمن إفراده بالألوهية وإفراده بالتعظيم. اكتبوا كلمة قالها ميمون بن مهران. يقول ميمون بن مهران: سبحان الله كلمة يعظم بها الرب ويحاشى بها من السوء. كلمة سبحان الله كلمة إيش؟ يعظم بها الرب وإيش؟ ويحاشى بها من السوء. شفاء العليل 2511، ميمون بن مهران. ما معنى يحاشى بها من السوء؟ ينزه. إذن إذا جاء مرت سبحان الله فهي إما لتعظيم الله وإما لتنزيه الله. طيب كيف نعرف ذلك؟ من خلال السياق. ماذا قال ميمون بن مهران؟ يعظم ويحاشى بها من السوء. يعني لا شك كما يظن بعض طلاب العلم أن سبحان الله للتنزيه فقط، لا. ولهذا لما جاء الإسراء قال الله: سبحان الذي أسرى بعبده، ما في شيء ينزه نفسه بل يعظم ذاته. سبح اسم ربك الأعلى. نعم. لكن لما جاء عند ذكر المشركين قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. إذن هي تأتي للتعظيم وتأتي للتنزيه ويبينها ويوضحها السياق. ابن القيم في بدائع الفوائد أطال في هذا كثيرا، يعني تكلم عن هذه، عن سلامة الله من النقص والعيب، صفحة المجلد الثاني من 135 إلى 137، وهذا يطول علينا لو نقرأه، وله جميل جدا، لكن لعله كل واحد يقرأه لوحده. نعم. ها؟ طيب، يقول الشيخ عبد الرازق: ما أوله؟ صدقت. أوله فصل: وإذا عرف هذا فإطلاق السلام على الله تعالى اسما من أسمائه هو أولى من هذا كله وأحق بهذا الاسم من كل مسمى به، لسلامته سبحانه من كل عيب ونقص من كل وجه. فهو السلام الحق باعتبار المخلوق، سلام بالإضافة إلى آخر كلامه. كلام جميل جدا، يعني يذكر اتصاف الله بالنقص وسلامته من العيوب من جميع الوجوه سبحانه جل وعلا. نعم. فيه مسائل. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير السلام. تفسير السلام الشيخ ابن سعدي فسره في القول السديد بما مر معنا، أنه السالم من كل عيب ونقص وعن مماثلة أحد من خلقه، وأنه المسلم لعباده من الآفات والبليات. نعم. الثانية: أنه تحية، بقوله صلى الله عليه وسلم، قوله: السلام على فلان وفلان، بقوله: ولكن السلام على فلان وفلان. إذن كلها معنيان، أي تقدير مضاف، أي اسم الله الذي هو السلام، يعني على فلان، أو أنه خبر يراد به الدعاء. وأضاف بعضهم إضافة ثالثة، قال: يعني إنك، كأنه يقول: المقصود به السلامة، يعني إنك لن تجد مني إلا السلامة. نعم. الثالثة أنها لا تصلح لله، أنها لا تصلح لقوله لا تقول السلام على الله عز وجل. لماذا؟ لأنه هو السلام. نعم. الرابعة العلة في ذلك، وهو هو السلام، وهو السالم، وهو المسلم، وأن الله يدعى ولا يدعى له. نعم. الخامسة تعليم التحية التي تصلح لله، لأنه قال ولكن قولوا التحية لله والصلوات والطيبات، والنبي صلى الله عليه وسلم قرن هنا بين الحكم وعلته، وهل هذا يلزم في كل حكم؟ لا يلزم، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبينه لأصحابه. نعم. نقرأ باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. نعم اقرأ. المقال المؤلف رحمه الله باب قول الله اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعدل المسألة فإن الله لا يمكن له، ولمسلم ولعبد من الرغبة فإن الله لا يقع عظم شيء أعطاه. نعم. ارتباط الباب هذا بالذي قبله، الباب الذي قبله باب لا يقال السلام على الله، والذي قبله ارتبط بالذي ايش قبله. فالذي قبله ان من اعتقد انه باب لا يقال السلام على الله اعتقد كمال الصفات لله اوجب له تعظيم الرب، من اعتقد كمال الصفات لله اوجب له تعظيم الرب وإفراده بالألوهية. هنا ذكره لبيان أفعال الله، عقده المؤلف ليبين كمال أفعال الله عز وجل. ومن ذلك يعني فعطاء الله وجوده، عطاء الله وجوده سبحانه جل وعلا. فمن استشعر أن الله عز وجل كل شيء عنده بملكه وأنه الكريم أثمر له ذلك أمرا، أثمر له ذلك أمرا. الأمر الأول إظهار الفقر والفاقة والحاجة إلى ربه عز وجل، إظهار الفاقة والفقر والحاجة إلى ربه عز وجل وأنه لا غنى له عنه، وهذه بمجرد ذاتها عبودية، إظهار الفاقة والفقر عبودية. الثاني قوة التعلق بالله وحده، قوة التعلق بالله وحده مع الإلحاح في الطلب منه، قوة التعلق بالله وحده مع الإلحاح في الطلب منه والتملق له سبحانه. وهذان الأمران هما عين العبودية ولبها وأساسها. إذا عرف الإنسان كمال الصفات أوجب له تعظيم الرب وإفراده بالألوهية، وإذا عرف كمال الأفعال أوجب له إظهار الفاقة. إذا عرف كمال أفعال الله هو الرازق هو المعطي هو المانع هو كل شيء بيده أوجب له إظهار الفاقة والفقر، مع المقابل قوة التعلق بالله، لأن الذي أفعاله ناقصة قد تطلب منه ولا يعطيك، ما عنده إمكانية أصلا. تسأل ابن الخضر تقول أنا أريد الحاجة الفلانية، قال والله هذه ما عندي إمكانية، أطلب شيء أستطيعه أنا مستعد. إذن هو فقير محتاج، لكن لو أن شخصا مثلا عنده مبلغ كبير من المال وطلبت منه شيئا منه قال تفضل أعطاك إياه، إذن هو قادر على أن يعطيك إياه. لكن ما هل معنى هذا أنه يقدر على كل ما يريد؟ لا. إذن نستشعر بصفات كمال صفات الله ونستشعر كمان أفعال الله، نستشعر كمال صفة الله ونستشعر كمال أفعال الله. هذه نقطة مهمة جدا، لأن هذه النقطة هي التي تجعلك سائر في طريق العبودية. تجب لك ماذا؟ أمرين: الاستشعار كمال الصفة، واستشعار كمان الأفعال. توجب للعبد أمرين: إظهار الفاقة والحاجة والفقر، قوة التعلق. أحسنت. قال المؤلف: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. يعني هنا ما ذكر حكم، فماذا نقول؟ نقول: باب حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت. وحكمه الجواز؟ لا، حكمه المنع والتحريم. واللهم قالوا معناها يا الله، لكن لكثرة الاستعمال حذفت الياء وعوض عنها بالميم. وقالوا عوض، جعل العوض في آخرها الميم تيمنا بالابتداء بذكر الله عز وجل. قال: باب قول اللهم اغفر لي. المغفرة هي ستر الذنب مع التجاوز، ارحمك. هي ايش؟ ستر الذنب مع ايش؟ مع التجاوز. قال الطبري: الغفران والمغفرة ستر من الله على ذنوب من غفر له، ستر من الله على ذنوب من غفر له وصفحه له، وصفحه ايش؟ له، له عن هتك ستره بها في الدنيا والآخرة، عن هتك ستره بها في الدنيا والآخرة، وعفوه عن العقوبة عليه، وعفوه عن العقوبة عليه. تفسير الطبري 353. طيب، يدل لها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي يقرره الله بذنوبه يقول له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إذن فيها ستر وفيها تجاوز وصفح. إذن المغفرة تشمل أمرين، ما هما؟ ستر مع التجاوز، ستر الذنب مع التجاوز. نسأل الله أن يستر علينا ويتجاوز عنا. قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. هنا إن شئت المقصود بها المشيئة الكونية. اللهم ارحمني إن شئت، يعني الرحمة قالوا هي مغفرة الماضي والحفظ من الذنوب في المستقبل. فإن قرنت مع المغفرة صارت المغفرة للماضي والرحمة للمستقبل. قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. يقول ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يقول اللهم أعطني إن شئت، أعطني إن شئت كذا. تفضل حديث كذا: أعطني إن شئت. ها، إذن هذا يدل على أن العلماء يفهموا منها عموم الطلب. لا يجوز لأحد أن يقول اللهم أعطني إن شئت، لأنه كلام مستحيل لا وجه له، لأنه كلام مستحيل لا وجه له، إذ لا يفعل الله إلا ما يشاء. يعني كأنه يقول: لا يمكن أن يفعل الله شيئا لا يشاؤه. معناه أن الذي يفعل الشيء وهو لا يريده معناه أنه مكره عليه، نعوذ بالله من ذلك. إذن يقول هذه لا مجال، لا مكان لها هنا أصلا، لا مكان لها أصلا. قال ليعزم المسألة، لم هنا لم الأمر، والعزم هو الطلب الجازم. وقيل أيجتهد ويلح، ومعناهما واحد، أي ليطلب طلبا جازما لتحقق رغبته أو ويحقق رغبته فيما يطلب. لأن من أصر على الطلب دل إيش؟ على علمه واستقر في قلبه عظم ما يطلب، واستقر في قلبه عظم ما يطلب. ومن الجهة الأخرى أنه محتاج ومفتقر، والله عز وجل قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه. قال النووي في شرحه لمسلم 17/7 قال العلماء عزم المسألة الشدة في طلبها، لهذا الله يحب من عباده الملحين. عزم المسألة الشدة في طلبها، والجزم من غير ضعف في الطلب ولا تعليق بالمشيئة. ولا تعليق بإيش؟ بالمشيئة. قال ليعزم المسألة، المسألة هو السؤال والطلب، يعني الدعاء الذي يدعو به الله عز وجل. لماذا؟ لأن في عدم العزم ثلاث محاذير. في عدم العزم كم محذور؟ ثلاث محاذير. المحذور الأول اتهام الله بالنقص والضعف، يعني بأنه يفعل وإن لم يشأ، ولهذا أبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن الله لا مكره له. أبطله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاتهام بقوله فإن الله لا مكره له. قال ابن حجر والمراد أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة، الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشيء، يتأتى إيش؟ إكراهه على الشيء. يقول أيضا ابن حجر هذا في الفتح 11/740، ويقول أيضا في 13/451 يقول لأن التعليق يوهم، ها؟ يوهم إمكان إعطائه على غير المشيئة، يوهم إمكان إعطائه على غير المشيئة، وليس بعد المشيئة إلا الإكرام، وليس بعد المشيئة إلا الإكرام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا مكره له. طيب نفي الإكراه مر معنا أن الصفات السلبية لابد أن تدل على صفات ثبوتية، نفي الإكراه يدل على صفات ثبوتية لله، وهي كمال عزته وقوته وجبروته وعظمته. إذن المحذور الأول ما هو؟ اتهام الله بالنقص والعيب. الثاني اتهام الله بالبخل. اتهام الله بالبخل، ولهذا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوهم بقوله فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. أي لا يكون الشيء عنده عظيما كثيرا أبدا حتى يبخل به ويمنعه عن عباده. تذكرون كلام سفيان منعه عطاء ثم فسرها فقال لم يمنع لا من عدم ولا من بخل وإنما نظر أي لخير عبده خير عبده فمنعه اختيارا وحسن وحسن نظر. إذن الله عز وجل لا يمنع بخلا وإنما يمنع حسن حسن نظر. فهو الكريم سبحانه جل وعلا يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما، وإذا قال سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى. ونفي هذه الصفة لا يتعاظمه شيء أعطاه يدل على صفة ثبوتية هي كمال غنى وكمال كرمه، كمال الغنى وكمال ماذا؟ الكرم. المحذور الثالث أنه يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب وعدم الافتقار والاضطرار إلى الله عز وجل. يعني كأنه يقول إن حصل ولا ما هو بلازم. إيه فتور في الرغبة، فتور في الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب وعدم الافتقار والاضطرار إلى الله عز وجل. يعني كأنه يقول إن حصل ولا ما هي مشكلة. ها هذه ليست سهلة، عظيمة جدا. قال ابن حجر لأن فيه صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه، الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه، يعني صار مستغني عن من؟ عن الله وعن المغفرة أو عن الله وعن الجنة أو ما أشبه ذلك. الفتح 11:140، وهذا دليل، وانتبهوا لهذا يا أخوان، وهذه ترى مشكلة لا بد أن نراجع أنفسنا فيه. هذا دليل على قلة معرفة العبد بذنوبه وقلة معرفته، قلة معرفة العبد بذنوبه وحاجته، قلة معرفة العبد بذنوبه وحاجته، وقلة معرفته بعظمة ربه ورحمته. ولهذا عالجها النبي صلى الله عليه وسلم، دفع هذا الوهم لهذا المحذور بقوله صلى الله عليه وسلم وليعظم الرغبة، وليعظم الرغبة. إذن هذه ثلاث محاذير كلها أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وعالجها صلوات ربي وسلامه عليه. في رواية للبخاري يقول لا يقول أحدكم اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له، وفي رواية لمسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. وفي رواية البخاري لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ارزقني إن شئت وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. إذن ماذا نفهم من اختلاف الروايات؟ لا نقصتي اختلاف الروايات في ذكرها، بعضها اللهم اغفر لي وبعضها اللهم ارزقني وبعضها عموم الطلب. إذن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللهم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت لا يعني حصر الدعاء بالمغفرة فقط، بل في جميع ما تدعو به فلا تعلقه بالمشيئة. بل بجميع ما تدعو به، فلا تعلقه بإيش؟ بالمشيئة. ولهذا قال ابن حجر رواية مسلم تتناول جميع ما يدعى به، تتناول جميع ما يدعى به. والمؤلف أوردها ليبين شمول هذا كله، ليبين شموله كله. طيب نقف على هذا، أنا ظننت أننا سنستطيع نكمل. طيب بس نأخذ قليلا ونقف على بعض الإشكالات، نقف قليلا نأخذ قليلا ولأجل أن نقف على بعض الإشكالات. قال فإن الله لا مكره له، معنى ليعظم الرغبة في الحديث، قال وليعظم الرغبة يعني يقوي الرجاء، يقوي الرجاء ويكون عنده حسن ظن بمن؟ بالله. فيسأل ما يشاء ولو كثر. مثاله آخر أهل الجنة دخول الجنة، خفف شوي الصوت، آخر أهل الجنة دخول الجنة كان وجهه إلى النار، ثم يسأل الله سؤال واحد، يا ربي اصرف وجهي عن النار، فيصرف الله وجهه عن النار، ثم تخرج له شجرة يسكت، ثم يطلب الشجرة، ثم شجرة ثانية، ثم ثالثة، ثم يقول له الله ادخل، ذهب فادخل الجنة، فيعطيه مثل الدنيا وعشرة أمثالها. هذا أقل واحد. إذن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. إذن علينا أن نحرص على الرغبة. الرغبة هي الحرص، معنى الرغبة هي الحرص والشره إلى المطلوب، والشره إلى المطلوب مع الطمع فيه. يعني يسأل الله برغبة عظيمة. المعلق للشيء المطلوب يشعر تعليقه بأنه مستغني عنه، لكن المسلم الذي يعرف فقره وحاجته ويعرف كمال غنى الله عز وجل ماذا يفعل؟ يعظم الرغبة، يعظم الرغبة. خلاص نقف على هذا. في بس بقي قول كلام على إن شاء الله هل تأتي للتعليق أو للتحقيق، وبعض الإشكالات إن شاء الله نأخذها في أول الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.